إذاعة بريدة تقدم الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين دين محمد وعلى آله وصحبه وبعده. أيها الإخوة، فيما مضى من دروس في الأحكام هي بحمد الله ما يتعلق بأحاديث العبادات وهذا هو القسم الأول من الأحاديث التي يذكرها المؤلفون في الكتب التي ألفت خصيصا في أحاديث الأحكام، كهذا الكتاب عمدة الأحكام، ومثل بلوغ المرام، ومثل المحرف الحديث، وغير ذلك مما ألف في أحاديث الأحكام، فإنها تنقسم إلى قسمين كالفقه تماما، مثل كتب الفقه. فالقسم الأول يتعلق بالعبادات ويدخل في ذلك الطهارة والصلاة والجنائز والزكاة والصيام والحج. ثم القسم الثاني المتعلق بالمعاملات، وينقسم وتنقسم المعاملات إلى أقسام. أولاً المعاملات المالية، وبها ابتدأ المصنف رحمه الله في كتاب عمدة الأحكام. ثانيا معاملات الحياة الزوجية، وهي المقصودة في كتاب النكاح والخلع والطلاق إلى آخره. ثالثا معاملات القضاء وفصل الخصومات، يدخل في ذلك الشهادة والإقرار والأيمان. ورابعا معاملات الجنايات، وهي المتعلقة بالجرائم وما يترتب عليها من حدود، كحد السرقة وكحد الزنا وكحد القذف وما سوى ذلك. وهذه الأنواع التي ذكرت، هي أربعة أنواع، هي ما يذكره العلماء سواء فقهاء أو محدثون في كتبهم في القسم الثاني من كتبهم، والمشهور والمعروف المعاملات. لكن أول ما يبتدئون به من هذه المعاملات البيوع، كما فعل المصنف رحمه الله تعالى في كتابه هذا، فإنه قال كتاب البيوع، والبيوع جمع مفرده بيع، أما البيوع في الإصطلاح الشرعي فالتعريف في ذلك كثيرة، من ذلك مبادلة مال بمال عن طريق الاكتساب، وهذا من أخصر وأجمع التعريف. وما حكم البيع؟ نعم، البيع ما حكمه؟ نعم، جائز، أو نقول مباح، كلاهما. هذا هو الأصل لأدلة في الكتاب والسنة وللإجماع والنظر الصحيح. أما القرآن العزيز فثمة آيات تدل على ذلك، من ذلك وأحل الله البيع وحرم الربا، ومن ذلك أيضا سورة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال وذروا البيع، فنهى عن البيع. لكن هذه الآية، توافقونه، يقول أنها دليل على صحة البيع وجواز البيع، فهل توافقونه رغم أن الآية فيها النهي عن البيع؟ وللنساء مثلا يباح للنساء التي لا يحضرن. لا، أنا أسأل عن الآية هذه التي استدللت بها هل هي دليل على صحة البيعة؟ يعني تصلح دليلا عندنا هنا في هذا الموضع أو نقول لما تصلح كمشروعية الإسلام يسلب دليلا؟ كيف وجه ذلك؟ لأنه منعه في هذه الفترة وإلا في غيرها. أحسن، يعني بالمفهوم فلما نهى عن البيع في هذا المقام في هذا الوقت متى؟ بعد النداء الثاني، دل ذلك على جوازه في سوى هذا الوقت، فهذا هو معنى التخصيص، هذا هو معنى التخصيص بالنهي في هذا الوقت بالذات. وكذلك من الأدلة في سورة النساء إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا إلى آخر الآية الكريمة. وهكذا. أما الأدلة من السنة فهي كثيرة، سيأتي جملة من هذه الأدلة فيما ذكر المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث في هذا الكتاب. والإجماع، وهذا هو الدليل الثالث، الإجماع فالعلماء قاطبة من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى زماننا هذا كله مجموع على حد البيع، ما في أحد قال البيع. أما بالنسبة للنظر الصحيح، بالنسبة للنظر الصحيح، فهل يمكن أن تستقيم حياة الناس بدون البيع؟ لا يمكن تستقيم حياة الناس بدون البيع. فالناس يحتاج بعضهم إلى بعض، بل يضطرون إلى بعض. فإذا كانوا مضطرين إلى بعض، وفلان من الناس مضطر إلى ما في يد أخيه المسلم، فكيف يصل إلى ما في يده؟ ما يمكن إلا عن طريق البيع، ما يمكن إلا عن طريق البيع. ولهذا يقال أنه أربعة أنواع من الأدلة تدل على جواز البيع. استفتح المؤلف رحمه الله تعالى كتاب البيوع بحديث عظيم، وهو من الأحاديث التي تعتبر كالقواعد في هذا الكتاب، لأن ثمة حديث هي قواعد في كتاب البيوع، منها هذا الحديث، فهو قاعدة من قواعد البيع يدل على شرط ضروري للبيع، سيتبين هذا إن شاء الله من خلال الكلام على الحديث، وهو الحديث الأول، ونستمع إلى هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله وإياكم وشيخنا ومحمدين في كتاب البيوع: كم يجوز البيع، ومسلم في كتاب البيوع ثبوت خيار المجلس، كلاهما يرويان هذا الحديث من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر، من طريق الليث عن نافع عن ابن عمر، وهذا الطريق من الطرق المشهورة في أحاديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلا أن الألفاظ مختلفة في هذا الحديث بين البخاري وبين مسلم، والمقصود أنه الحديث متفق عليه. ويلاحظ عليكم السلام الله في أول هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان، يقول إذا تبايع الرجلان، فجاء بالتثنية أو جاء بالجمع؟ التثنية، جاء بالتثنية، وجاء بالتذكير أو جاء بالتأنيث؟ التذكير. فهل يقال إن هذا الحكم المذكور في الحديث خاص بمن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ أو كيف نجيب على هذا الإشكال؟ نعم، من باب التغليب، إن الغالب في التعاملات في البيوع تجري بين رجلين، الغالب، لكن يدخل في ذلك ما لو تبايع النساء امرأتان فالحكم واحد، وكذلك لو تبايع رجال نساء، وكذلك لو تبايع عشرة من الرجال أو أكثر، فكلها صحيح. وإنما جاء الحديث بلفظ الرجلان إذا تبايع الرجلان من باب التغليب، لأن هذا هو الغالب، لأن هذا هو الغالب. ثم قال فكل واحد منهما بالخيار، كل واحد منهما يعني من الرجلين بالخيار. ما المراد بهذا الخيار؟ ما المراد بهذا الخيار؟ نعم خيار المجلس. لو قال لك قائل صور لي خيار المجلس، ما كيفيته، ما هو، فماذا ستقول؟ ماذا ستقول؟ نعم أبو إبراهيم، إذا تبايع رجلان في مكان البيع فما لم يترضى من المجلس فللمشتري أن يتراجع عن البيع أو البيع، لكن إذا انفض المجلس أن تقول المشتري الحكم خاص بالمشتري، ما يعني المشتري يعني أنت إبراهيم مثلا جيت لأبي أيمن قلت له اشتري منك السيارة، جازت السيارة أبو أيمن قال بشتريها منك، فإذا كنتما في المجلس في مجلس التبايع فالخيار لكما أو لأحدكما، لكما يعني ممكن تنسحب ولكنه ينسحب ما دام في المجلس. طيب ولو طار المجلس، لو طار نعم حتى لو طار المجلس أبو مالك سواء في نفس مجلس العقد أم أنهما خرجا معا ما لم يتفرقا بأعدام وكان يعني يعني لو طال المجلس كذلك هو جزئ، لو مكث يعني الصبحية كاملة يعني من الساعة 7 إلى الظهر حتى ولو كان يوم كامل كذلك توافقون؟ لا أوافق. لا توافق. ليش ما توافق؟ إذا كان البيع عبر الهواتف كيف ضابط المجلس مثلا؟ أنا أشتري سلعة عبر الهاتف. لا هذه تأتي مثلا، لكن كلامنا الآن عن المجلس. لو طال ثلاث يوم كامل هم ما باع وأبدأ نعم واضح جوابه؟ واضح الجواب؟ توافقون ولا تخالفون؟ نعم. مع أنهما في المجلس. طيب هل هذا موجود في الحديث الكروت؟ الحديث هل يدل على هذا؟ يعني مثلا أبو ظاهر تكلم هذا ويقول بيت نسيان. جلسوا من بوابة سعيد تفاوضون بالسعيد انت الموضوع. لكن هما في المجلس وهما في المجلس تباحث مسألة من المسائل اللي مرت عليكم في الدرس مثلا في موضوع آخر له علاقة بموضوع الصلاة والصيام، لكن ما دام يعني في المجلس هما في المجلس لم يتفرقا فهل لهما الخيار أو ليس لهم الخيار؟ نعم على خلاف. نعم شيخ رضا ايش تقول؟ خلاص كان إذن أنت مذهبك كمذهب الإمام مالك. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الخيار يثبت للمتبايعين حتى يتفرق بالكلام، فإذا تفرق بالكلام ثبت بينه ولا عبرة بالأجساد حتى ولو بقي بالأجساد لو بقوا مع بعض، فما دام تفرق في الكلام فوجب البيع. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله. وكذلك قال بهذا أبو حنيفة وقالوا لا عبرة بالتفرق في المكان، إنما العبرة بالتفرق في الكلام، فيلزم عندهما البيع بمجرد التفرق في الكلام مثل الصور اللي ذكرنا قبل قليل. أما جمهور أهل العلم وسائر أهل العلم السلف والخلفاء فيحملون ذلك على ماذا؟ على التفرق بالأبدان، على أن المراد به التفرق بالأبدان وليس التفرق بالأقوال. معناه أنه ما دام في المجلس، حتى ولو تحدث في موضوع آخر، لكن ما دام في المجلس فله القيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرق. قال: وكان جميعا، وكان جميعا في إشارة إلى ما؟ إلى من تفرق، المراد به التفرق بالأبدان. وقد جاء عند الدارقطني والبيهقي زيادة في هذا الحديث، وأحيانا الزيادات أو الروايات تكون نافعة وفاصلة في مثل مسائل الخلاف. فجاء عند الدارقطني والبيهقي: حتى يتفرقا من مكانهما، حتى يتفرقا من مكانهما. فدل ذلك على ماذا؟ الأبدان. على أن المراد بالتفرق ماذا؟ الأجساد. التفرق بالأبدان، التفرق بالأبدان. فلعل هذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم، أن المراد بالتفرق التفرق بالأبدان وليس التفرق بالأقوال كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى، وكذلك أبو حنيفة. وهنا لفتة جميلة، وهي أن ابن أبي ذئب، وهو من الأئمة والأعلام الذين عاصروا الإمام مالك، شن حملة على الإمام مالك في هذه المسألة، وقال رحمه الله: اجتهاد، وإنما أنكر هذا لنأخذ من هذا فائدة عظيمة وعلق عليها إن شاء الله، ولكن أذكر كلام ابن أبي ذئب، كلام ابن أبي ذئب، فإنه يقول: يجب أن يستتاب الإمام مالك في ذلك، يعني في هذا القول، يعني لأنه يقول خالف النص، خالف النص، لأنه جاء التصريح كما في الرواية السابقة على المراد التفرق، التفرق التفرق بالأبدان وليس التفرق بالأقوال. ولا شك أن هذه مبالغة من ابن أبي ذئب رغم جلالته، ومالك رحمه الله تعالى في مسند. هل تقصد الإمام مالك مخالفة الحديث؟ لم يتقصد مالك مخالفة الحديث، إنما لم يبلغ أراد الحق. ولكن كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كم من مريد للحق إيش؟ لم يبلغ. فأحيانا الإنسان يجتهد ويبذل الأسباب ويحاول يفهم مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم ويقف مع النصوص، لكن ما يوفق إلى الصواب في فهمه. والمقصود من هذا أيها الإخوة أنه لا بد أن يعذر أهل العلم بعضهم بعض، أن يعذر أهل العلم بعضهم بعض. والواجب الآخر على غير أهل العلم، سواء من تلاميذ العلماء مشايخ أو من كان قريبا منهم، أن يدافع عنهم ولا يسمع كلام بعض في بعض، فإنك قد تجد في عصر هذا شيئا من ذلك، ولا سيما في عالم الشبكة العنكبوتية. فإياك إياك أن تضعي سمعك أو أن تأخذ الكلام الذي يلقى، ولا سيما في عالم الشبكة في استهداف لأهل العلم وإسقاط النموس، علما أن هذه خطة خبيثة من بعض الأشرار العلمانيين، ويرون أن المجتمع المسلم إذا كان متماسكا كما نرى الناس في بلادنا بالحمد لله متماسكين، فيرون أنهم لا يصلون إلى المجتمع والإفساد إلا بنفي هذا التماسك وإسقاط هذا التماسك الذي أكثر من هيأ له وصنعه بإذن الله تعالى أهل العلم. هم الذين يجمعون الناس، وهم الذين يوحدوا صفوف الناس، وهم الملجأ بعد الله تعالى في كثير من مسائل الناس، وهم أهل الفتوى. فإذا كنا سنسخط الرموز ونستمع لكل لاعب، فوالله لن تجد أحدا يسلمك أبدا. وأؤكد على هذا أيها الأخوة، لأن نرى بعض الأخوات تأثر بالكلام ويسمع ويقرأ ويسجل هنا يعني، ثم أيضا قد لا ينطق بشيء ولكن يبقى في نفسي شيء على فلان من المشايخ لأنه جاءته معلومة الفلانية. وإذا فتحت الباب هذا، هذا ما له حد ولا نهاية، ما له حد ولا نهاية. هل ترون أن أحد يتكلم في الشيخ بن باز يوجد في هذا عالم الشبكة؟ لا، الشيخ بن باز والشيخ المسلمين في هذا العصر الحديث، ومع ذلك ما سلم. وقبل ذلك العلماء ما سلم، قبل ذلك الصحابة، قبل ذلك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ما سلم، فقالوا ساحر، قالوا كذاب، قالوا كاهن. بل أعظم من ذلك، ربنا سبحانه وتعالى لم يسلم من عباده. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، إيش يسبوا الله، يسبوا الله عنه بغير علم. المقصود أيها الأخوة، الطالب العلم بعلم الخصوص ينبغي أن يكون محترزا وحذرا، ولا يسلم لأحد، ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يسمع الكلام في أحد من الصحابة. وما لا يقول بأي شيء يعلل، أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن؟ ينبغي أن تراعي هذا الأمر وأن تناقض قلبك وألا تسمع أي كلام. وإذا رأيت أحد يأتيك يقول رأيت كذا، يعني بعض الناس يجيبها بأسلوب، يعني هو ما يبدأ بالسب مباشرة ولكن يجيبها بأسلوب وتزيين للكلام، مداخل جميلة لكي تتقبل، ثم بعدك يدخل في الأعماق، والمراد بذلك السب. فلذلك أنت تدخل الباب من البداية، أغلق الباب لأنه باب خطير وما ينتهي. فإذا تكلم من فلان وعلان وفلان، من بقي لنا؟ حتى ولو اجتهد بعض أهل الاجتهادات أنت لا تقتنع بها، أغلق الباب. حتى ولو في اجتهادات معينة ولو كانت المسائل، أغلق الباب. انشغل بطاعة الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانشغل بما ينفعه، وانشغل بالعبادات وبالعلم والدعوة، تبلغ الناس. ما عندك وقت الضياع، من عنده وقت الزيادة على هذا؟ طالب العلم الجاد الموفق ما عنده وقت الكلام الفاضي، وقته كله طاعة لله وطلب العلم وتبليغ والدعوة ونفع المسلمين فقط. هذه حياته، هذه الحياه الحقيقيه، ليست الحياه ان يستمع فلان الى ما قاله فلان، وفلان رد على فلان، وفلان اصدر كتاب ضد فلان، وما ادري كيف، وقضيه طويله. حتى باب الردود هل هو مستساغ؟ وان كان بعض اهل العلم يجتهد في باب الردود يكتب منها، هل هو دائما مردود؟ في حدود ضيقه لنا، مثل ما كان يفعل الشيخ مباز ما قبل شوط كتبه فيها ردودات قليله، ما يرد الا اذا كان في ضروره حاله محله. لا، في مسائل تافهه وبسيطه في الردود. منهم من الا رساله الرد على من راى رايا في رفع الاسره، رفع الاسره يعني هل يشير او ما يشير. وبعضهم من يضع عناوين عجيبه وغريبه، يعني حتى فيها سوء ادب، أليس كذلك؟ فينبغي أن يترفع طالب العلم من كل هذا ويبتعد عن كل ما يشين العلم، لأن مثل هذه الأمور تشين العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم جميعا باتباع العقيدة والسنة في كل شؤوننا وأمورنا وفي سائر تعاملنا. طيب، في هذا الحديث جاء في آخره أو يخير أحدهما الآخر، فما معنى هذه الجملة؟ أو يخير أحدهم الآخر. نعم، مثل خلال التجربة في عشرة أيام مثلا، ارفع صوتك. خيار شرط هو أن يتبايعا، ثم خلال التجربة يجعلان موعدا قبل والعلم في المسجد إلى عشرة أيام. يعني مثلا جرت مبايعة بينك وبين صديقك في سيارة، ثم اتفقتما على أن لك الخيار في أسبوع. يعني صاحب السيارة اللي يبيع عليه السيارة قال لك لك أسبوع كامل تعطي معها الرد. نقول الأصل في هذه البيعة ما هو؟ أنه يثبت البيع بإيه؟ الخيار. ما الأصل في هذا المسألة بالصورة هذه اللي معنا؟ موافق. نعم. متى ينظر البيع في هذه على الأصل؟ متى ينظر البيع في هذه الصورة؟ بعد الأسبوع. بعد الأسبوع. في المجلس. لا لا، قبل الأصل في أي صورة من صور البيع؟ أن البيع يتم بالتفرق بالأذان، صح ولا لا؟ طيب، وفي هذه الصورة التي معنا أو يخير أحدهما الآخر؟ هذا الشرط. هذا يسمي أهل العلم خيار الشرط، يعني خيار زائد. كأنهما تراضيا على تمديد الخيار، على تمديد الخيار. كأن يقول لك مثلا 10 أيام لك أسبوع، فمعنى أن هذه 10 أيام كلها وقت لأي شيء؟ للتراجع، للخيار، كلها وقت الخيار. وهذا يجري كثيرا خاصة في بيع السيارات ونحوها. يعني بعض الناس يقول جرب السيارة يوم يومين أسبوع أو 10 أيام، فهذا الشيء متفق عليه. ولا الأصل ما هو؟ التفرق. إنه إذا أنت البيع ومضى بالتفرق وتراضي على ذلك فقد وجب البيع، كما في هذا الحديث وهو واضح الدلالة في ذلك. والحديث الذي بعده أيضا في نفس الموضوع نستمع إليه. الحبيب الحزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحبيب يعلم بالخيار ما لم يتفرقا أو قال حتى يفترقا، فإن صدق وبين المؤمن أنهما في بيعهما، وإن كتما كتبا باب إذا بين البيع، ومسلم في كتاب البيوع باب الصدق في البيع والبيان، باب الصدق في البيع والبيان. كلاهما يرويان هذا الحديث من طريق عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد دل على ما دل عليه الحديث السابق. ما هو الذي دل عليه الحديث السابق؟ إثبات خيار المجلس، إثبات خيار المجلس. لكني أسأل وأقول: ما الحكمة من مشروعية خيار المجلس؟ ما الحكمة من مشروعية خيار المجلس؟ تراضي. لأنه قد يحصل أحد يعني يقرر أنه سيشتري شيء أو يبيع شيء، يعني ما قرر يعني بناء على تفكير يعني جازم. نعم. فإذا كان هناك الوقت يعني ترك له يعني سعة أن يفكر يراجع نفسه، فقد يعني يرى أنه قد يعني يبيعه لأكثر أو يعني ما يريد أصلاً يبيعه، فترك له الشرع يعني الشاري والحكيم ترك له الفرصة في هذا أن يكون يعني له خيار. نعم، يعني واضح جدا هذا، وهو أن الحكمة إعطاء البيعين الفرصة والفسحة للتأمل والنظر في مصلحتيهما بالإمضاء أو الرجوع. تصوروا لو أن خيار المجلس لم يحدث شيئا، نعم يلحق الناس بهذه المشقة كبيرة. كنت اشتريت يعني شيء مبلغ كبير وجمعت فيه مدة طويلة تدفع الأموال، ثم تشتريه بعدل أو بسرعة ولا تتأمل، ويتم الإمضاء والبيع في لحظات من دون تأمل من دون نظر، ثم بعد ذلك تفكر خطأ يعني شراء وتخسر خسارة كبيرة وتضع عليك أموال. فيتبين بذلك حكمة الشرع حينما شرح للناس خيار المجلس. ثم إن الحديث فيه شائدة مسألة عظيمة في الصدق في البيع، الصدق في البيع، وأنه أيها الأخوة من أسباب البركة والتوفيق، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. فهل هذا موجود في زماننا؟ نعم قليل، هو موجود ولكن قليل. طيب قد يسأل سائل ويقول ما معنى الصدق في البيع؟ مش معنى الصدق في البيع؟ نعم معنى يبين البايع عيوب السلعة التي يباع. نعم يعني هذه الصورة صحيحة من صور الصدق، يبين البائع حقيقة السلعة، فإذا كان فيها عيوب يذكر هذه العيوب. نعم كذلك يصدق في الثمن. نعم يصدق في الثمن، ثمن السلعة، يعني أن لا يكون فيه استغلال، لا يكون فيه استغلال، ما يكون بعض الناس طماع سدل المبلغ من السيارة مثلا من شدة الطمع يجعل 50,000، يقول فرصة هذا نلعب عليه ما يعرف من السوق ولا يعرف أسعار السيارات، وهذا يسمى عند أهل العلم خيار الغبن، يكون يسمى مغبون فله أن يطالب بحقه في هذه الحالة. وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التاجر الصدوق الأمين مع النبيين الصديقين والشهداء، وهذا الحديث في الترمذي. لماذا عرفت أنه ضعيف؟ نعم هو ضعيف بل أكثر من ضعيف. قال أبو حاتم رحمه الله تعالى في العلل ومن عمة العلل أبو حاتم يقول عن هذا الحديث لا أصل له، فهذا الحديث يذكره بعض الناس يستدلون به ولكن لا أصل له ولا حاجة له، إنما هذا الحديث اللي معنا الحديث اللي معنا دليل على فضيلة الصدق في البيع، وأن من أسباب الصدق في البيع أن يبارك الإنسان، يبارك الله تعالى الإنسان في بيعه وفي تعاملاته. ونرى هذا في بعض أهل الصدق، حتى أني أذكر أحد يعني الإخوة من الموفقين اللي يشتغلون في هذه التجارة أنه يحتسب النية في كل بيع ما يبيع، وقد يعني فهمت من ما حباه الله تعالى التوفيق في هذا الباب أنه يحتسب في غير قضية البيان والتبيين، أيضا يحتسب في نفع من يبيع عليه، يعني أحيانا يبيع لفلان يقول ما أنا بحاجة بيع أو ما أنا بحاجة تشتري، ولكن أتعامل مع فلان أريد أن أنفعه وأحسن إليه، لأن الله يقول وأحسن إلى الله خمس، لكني أعرف أن هذا الإنسان موفق في أمواله في تجاراته في تعامله. فلذلك الصدق أيها الأخوة والاحتساب حتى في الأمور، في أمور التعاملات في البيع والشراء، لكن هذا يحتاج إلى استحضار نية. ثم إن في الحديث ذم الكذب والاحتيال في البيع، هذه مصيبة في زماننا هذا، الاحتيال كثير والكذب في البيع كثير، ولا سيما فيما يتعلق ببيع السيارات على وجه الخصوص، ففيها من الغش ما لا يعلم، ويتأول بعضهم يعني اكتشفت ان بعضهم يعرف بيوع السيارة اللي يبيعها، ولكن يقول انا اعطيك السيارة انت تروح تفحص تروح تسأل افعل ما تشاء، فيخفي بعض العيوب ويقول انا بلغت انا قلت يعني افحص على السيارة، ويعلم بعض العيوب اللي فيها ولكن ما يذكرها، لأن لو ذكرها لكسرها ونزلت قيمة السيارة، لكن ما يعني ما يذكر هذه العيوب. وحجته في ذلك ما هي؟ أنهم قالوا له اسأل أو افحصها السيارة قدام أو السيارة قدام تأكد منها أو خذ دور عليها، فياخذ دور على ابنها مثلا يقول هذا كان أنا بلغت وديت اللي عليه، هذا حقيقة من الغش. يجب على الإنسان إذا علم عيبا أن يذكره للمشتري. ثم ننتقل للحكمة الثالثة يا شيخ. نعم. طيب هو ما يدري العيب ذا إلا يوم باع، تذكر أنه في عيب، باع السيارة تذكر أنه هو عيب، يعني ناسي. أي نسى يقول العيب اللي به وباعه وتذكر يوم باعه بعد ما باع. إيه يرجع إليه ويبلغ، يرجع إليه ويبلغ ويتفاوض هو إياه ويسأل من جديد بناء على هذا العيب، لأنه قد يكون عيب كبير، قد يكون العيب يعني إصلاح العيب يحتاج تكلفة عدد من الآلاف، 5000 4000، مثل يعني بعض الملاحظات أو الإشكالات اللي تكون في أصل السيارة في الماكينة في الجير ونحو ذلك، الخرابات أحيانا في هذا تحتاج مبلغ كبير. أذكر أحد الإخوة اشترى سيارة وهم من الذين لا يعرفون أسعار السيارات وأيضا يعني لا يدرك الخداع في السيارة، فاشترى سيارة يوم أيام اكتشف أنه الماكينة فيها بلاوي والجير في بلاوي، لكنه حبيب مخدوع. بعض الناس ما يبالي، أهم شيء تغلى صبية بحصل على الأسوية هذه اللي حتى مبالي كيف سأحصل. فالغش كثير جدا في كل شيء ولا سيما في ما تعلم السيارة. نعم نعم، هو يعني في هذه الحال يكون مضمونا، خاصة إذا كان العيب كبيرا يكون مضمونا. لا يجب عليه تبين هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وبين، يعني وضح وذكر ما يعرفان من العيوب ونحو ذلك. نعم. ثم قال مؤلف رحمه الله بعد ذلك باب ما نهى عنه او باب ما نهى عنه من البيوع. والبيوع كما يذكر اهل العلم على قسمين، القسم الاول ما اذن الله تعالى فيه وأحله، القسم الثاني ما حرمه الله تعالى. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن جعل البيوع المباحة أكثر من إيش؟ من البيوع المحرمة. البيوع المباحة أكثر من البيوع المحرمة، وجعل سبحانه وتعالى الأصل في البيوع التحريم والأصل الحد. الأصل الحد وهذا من نعمة الله، من رحمة الله تعالى بالعباد وحمد الله بيعه وحرم العباد. أما بالنسبة للبيوع المحرمة فهي راجعة إلى أسباب أربعة لا تخرج عنها، انتبهوا لهذه الأسباب الأربعة لأنها حاصرة. السبب الأول أن يكون المبيع محرم، يعني محرم العين، أن يكون المبيع محرم العين، كما في حديث جابر إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، الحديث البخاري ومسلم. إذن هذه المذكورات الأربع هي محرمة في إيه؟ في عين. السبب الثاني أن يكون البيع من بيوع الربا، يعني يكون السبب الربا، وجود الربا في هذا البيع. السبب الثالث الجهالة والضرر، الجهالة والضرر، وهذا يدخل تحته كثير من البيوع المحرمة، وسيمر بنا جملة من ذلك. من هذا مثال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحبل للحبل، يوجد غلط وجهالة، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل وأمثل على ذلك. رابعا أن يشتمل البيع على شرط فاسد يؤول إلى الربا أو الغرض أو إليهما، أن يشتمل على شرط فاسد يؤول إلى الربا أو إلى الغرض أو إليهما. قد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب وهو من مهمات أبواب البيوع 10 أحاديث جاء فيها عدة مناهي. فنبدأ بالحديث الأول. الحديث الأول أنا من سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلالة وهي طرح الرجل ثوبا من بيعه الرجل قبل أن يغلبه أو ينظر إليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب ولا ينظر إليه. وفي صحيح البخاري كتاب البيوع باب بيع الملامسة، ومسلم في كتاب البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة، وكلاهما يرويان هذا الحديث من طريق ابن شهاب الزهري الذي عليه مدار كثير من الأحاديث. والزهري يروي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عامر بن سعد بن أبي وقاص، وعامر هذا وهو ابن سعد بن أبي وقاص يروي هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. في هذا الحديث النهي عن بيعتين، النهي عن بيعتين، البيعة الأولى المنابذة، البيعة الأولى المنابذة، وقد جاء تفسيرها في بعض الأحاديث، جاء عدة تفسيرات للمنابذة، ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في بيانها وعلى اختلفوا في صورتها. فأذكر بعض الآراء التي جاءت في صورة المنابذة. فالرأي الأول وهو الحنفية والمالكية أن المنابذة إلقاء الرجل إلى الآخر ثوبه من غير أن ينظر إليه، من غير أن ينظر إليه، وإلقاء الآخر إليه ثوبه من غير أن يأخذه وينظر إليه. قد دل على هذا التفسير عدة روايات جاء في هذا الحديث، يعني فيكون البيع يتم على هذه الصورة بمجرد طرح الطرح والإلقاء، فهذا فهذا من الثوب وهذا من دون نظر لهذا الثوب أو لهذا السلعة، بمجرد أن يلقي عليه خلاص وجهه. هذه هي المنابذة في رأي المالكية والحنفية. والرأي الثاني أن المراد بالمنابذة هذا الإمام أحمد أن يقول المشتري للبائع كل ثوب تنبذه إلي فإني أعطيك فيه 10، كل ثوب تنبذه إلي فإني أعطيك فيه 10. هل الخيار في مجلة واحدة أو بسعر واحد؟ متفاوتة، ولكن يجعلها جميعا ب10. وأنتم تعرفون أن السلع لا تأخذ قيمة واحدة رغم أن جنسها واحد، يعني كمثال الربع في شيء بربع وفي شيء نعم لا بعشرة نعم في بربع مثلا في المنام في الحرس الوتر في شيء 400 وفي شيء 40. فإذا كان يقول له إنه أي شيء أضيف عليك من هذا الغرض فملك بهذا المبلغ معين، هذا قد يكون فيه ظلم، لأن ليست على درجة واحدة في القدر وفي السعر. ثم البيئة الثانية أن الملامسة، وسيأتي الكلام